ونأخذ شيئا من السيرة للتلطيف والترطيب. هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، ومن بلد لا يتمكن الإنسان فيها من أن يطيع الله إلى بلد يتمكن العبد فيها من طاعة الله عز في علاه. كانت الهجرة واجبة، ثرب الله على من التصق قلبه بالأرض، على من التصق قلبه بالأرض دعي إلى الهجرة فلم يستجب حتى فتن في دينه فافتتن. قال الله تبارك وتعالى يثرب عليهم ويعاتبهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بعد فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ورد ذكر هجرة رسول الله، سأدخل في التفصيلات وهي تفصيلات عجيبة جدا، ولكن على شرط الالتزام بالثابت الصحيح والحسن، الاستدلال بما لم أسبق إليه من غير تعسف ولا تكلف، ثالثا الاستنباط الذي أعتقد أنه صحيح بعد إثبات العرش، بعد إثبات الإسناد لعظم أهمية هجرة رسول الله، نجدها مذكورة في التوراة والإنجيل. نبدأ بالإنجيل، فمن نصوص إثبات هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأناجيل التي لم يطالها التحريف ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي أنه كان مجوسيا موقد نار المجوس، لكنه رأى النار تطفأ بالماء فقال: كيف أعبد إله ينطفئ ويزول؟ هذا غير معقول. فبدأ رحلة، والرحلة تقلب في أيدي القساوسة النصارى 4، 5، 6. الخامس أو السادس، لما بلغ القس السادس أو الخامس قال له عند مرض موته: يا سلمان، هذا أوان يخرج فيه نبي آخر الزمان، لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك، تسأل عن قساوسة، تسأل عن أحبار، هذا زمان أظلك يبعث فيه نبي هو نبي آخر الزمان. قال: هذا النبي يخرج يهاجر إلى أرض ذات نخل بين لابتين له علامات لا تخفى، يقبل الهدية لا يأكل الصدقة، بين كتفيه علامة النبوة. فطفق سلمان يبحث عن الأرض حتى وجد أرض المدينة، يبحث عن الرجل حتى وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر علامة، وأنا أختصر وأختزل، آخر علامة هي خاتم النبوة. بينما رسول الله في مسجده مع أصحابه يتحدث معهم جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه من ورائه، ففطن رسول الله ماذا يريد سلمان، فمكن سلمان من أن ينظر إلى خاتم النبوة. فما كان من سلمان إلا أن ألقى رداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من على كتفيه، فوجد خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة، مثل الجمع عليها شعرات مجتمعات، فقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. مجاهدة في مجاهدة، ما تستطيع تترك الدخان ولا الأرجيلة في بقية الأيام الآن وأنت صائم 12، شوف نصف اليوم ها صمت عن الدخان. يا أخي الحبيب، يا أخي الكريم، ارحم نفسك من الدخان، والله إن الدخان يقتلك، والله إن الدخان يهلكك، والله إن الدخان يلوث بيئتك، والله إن الدخان يسود قلبك، والله إن الدخان يلوث بالنيكوتين عروقك، والله أعظم من ذلك إن الملائكة لتتأذى من رائحة الدخان المنبعث من فيك، وأنت تقول: اللهم اهدنا في من هديت، لكن يا شيخ رائحة الدخان تؤذينا وتؤذي الملائكة. تؤذينا وتؤذي الملائكة أعظم من ذلك. ومن قتل نفسه بحديدة في الصحيحين فحديدته في يده يوم القيامة يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يقول العلماء: وكل من تسبب في قتل نفسه بشيء قتله الله به يوم القيامة. اللهم تب علينا وعلى المدخنين أجمعين، اللهم تب علينا وعلى المدخنين أجمعين. ومن نصوص التوراة في ذكر هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه الدارمي في سننه من ثلاثة أوجه، من ثلاثة أوجه يعضد بعضها بعضا يرتقي الحديث بها إلى الحسن لغيره، وأصل الحديث مخرج في صحيح البخاري. أنا أقول لك هذا ما هو استعراض لعضلات فكرية، فالمتكلم من أكثر الناس يعني بلادة وسذاجة وقلة حفظ، لكني أريد أن ينبعث في قلبك أن ديننا محفوظ بالسند المتصل لقول الشيخ أنبأني فلان وكان من الأئمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحسان. الدين الإسناد من الدين في العقيدة في الفقه، لا تقول أنا حنفي أنا مالكي أنا شافعي أنا حنبلي أنا أوزاعي أنا ثوري أنا ظاهري، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قيل لكعب بن ماتع الحميري: كيف تجد صفة رسول الله في التوراة؟ كيف تجد يا كعب صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة؟ قال: محمد عبدي ورسولي، محمد عبدي ورسولي، يولد بمكة ويهاجر إلى طابة ويكن ملكه بالشام، ويكن ملكه بالشام، أمته الحمادون يوضئون أطرافهم ويأتزرون في أوساطهم، يسمع لدعائهم، يسمع لندائهم، يسمع نداؤهم في السماء، يسمع نداؤهم في السماء، يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم، يصفون في قتالهم كما يصفون في صلاتهم. الشاهد قول كعب بن ماتع الحميري من نصوص ما لم يحرف في التوراة: ويهاجر إلى طابة. أصل الحديث مخرج في صحيح البخاري، اللفظ الذي سقته مخرج عند الدارمي من ثلاثة أوجه، الحديث به وبها يصل إلى درجة الحسن لغيره. القضية الثالثة في الهجرة، قبل أن أدخل في تفصيلات الهجرة، القضية الثالثة في هجرة حبيبنا، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى دار الهجرة في منامه، ورؤيا الأنبياء وحي. الدليل: نبئوني بعلم قل هاتوا برهانكم، في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت في المنام، رأيت في المنام أني أهاجر إلى أرض ذات نخل فذهب وهلي، أو وهلي بتسكين الهاء أو بفتحها، ذهب وهلي أي ظني وتخميني واعتقادي، ذهب وهلي أنها اليمامة أو هجر بالهاء والجيم والراء. اليمامة من نجد، وهجر هي الأحساء أو ما يسمى البحرين. لا اصبر، في كلام أدق من هذا. البحرين ما هي مدينة البحرين الآن التي ترونها، كان يطلق في الزمن القديم البحرين على المنطقة الشرقية كلها، يطلق عليها البحرين. أعظم مدينة في البحرين في المنطقة الشرقية هي مدينة الأحساء، وهي التي تسمى اليوم بالأحساء وتسمى في الزمن القديم بهجر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما أراني الله البلد المهاجر إليه أرض ذات نخل فذهب وهلي أنها اليمامة أو هجر، فإذا بها المدينة يثرب، المدينة يثرب. وهذه التسمية نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تسمية المدينة بيثرب فيما بعد، من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله. هذا فيه ضعف. الصحيح يقولون يقولون يثرب وهي طيبة، يقولون يثرب وهي طيبة، هذا هو الحديث الصحيح. طيب، وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الناس وهم يتجهزون، وقد ألمع إليهم، ألمع بالعين إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتجهزوا للهجرة، قال: أريت يا ناس، أريت دار هجرتكم، أرض سبخة، أي فيها ملوحة، أرض سبخة فيها ملوحة، ذات نخل بين لابتين، أي حرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، الحرة الشرقية والحرة الغربية، أريت دار هجرتكم، أرض سبخة ذات نخل بين لابتين، أي بين حرتين. فالله تبارك وتعالى أرى نبيه دار الهجرة لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. وبلا ريب أن المدينة كانت معروفة عند أهل مكة كما الحال عند رسول الله، ذات نخل عذبة الماء طيبة المقام. فهل أرى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم دار الهجرة لتخف وطأة الخروج والهجرة من مكة؟ لا يبعد هذا، والعلم عند الله، وللحديث إن شاء الله بقية. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. نقتصر على هذا القدر يا أخواننا، في أسئلة، لكني لعلني أقتصر على هذا القدر، أو تريدون نأخذ بقية كم؟ بقي ثلاث دقائق، بقي ثلاث دقائق على السادسة إلا ربع. يقول: بين لنا فضيلة الدعوة إلى الله في هذا الشهر المبارك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، الدال على الخير كفاعله. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الدين النصيحة، نعم، إن الله وملائكته ليصلون على معلمي الناس الخير، فلا تحرم أجرك، فلا تحرم نفسك من أجر الدعوة إلى الله. يقول: حديث 40 صلاة بالمسجد النبوي هل هو صحيح؟ حديث، يا إخواننا، حديث من صلى بمسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، رواه أصحاب السنن الأربع سوى الترمذي، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. والحديث الصحيح ما رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى لله 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، شهر عشر أيام، شهر عشر أيام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الذي فيه مجاهدة، ولذلك لا يشق الإخوة الزائرون أنفسهم، لا يشقون على أنفسهم ولا على من يصحبهم، يقولون لا بد من 40 يوم، لا بد، وكأنه واجب. هناك في ما هو أوجب واجب، وما فيه أوجب من هذا الأمر المستحب. يقول: هل صح عن عبد الله بن عمر أنه قال: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا؟ نعم، بحثت في سنده، رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة في مصنفيهما، والإسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر، وهذا ليس به القضاء قضاءان، القضاء قضاءان، قضاء معلق، قضاء معلق وقضاء مبرم، أي مقطوع مبتوت فيه. أما القضاء المعلق فمنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أو من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، هذا من القضاء المعلق. ومنه دعاء عبد الله بن عمر: إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. وأما القضاء المبرم فهذا لا محو فيه، لا محو فيه. يقول: لزوجة ستتخرج طبيبة، هل تفتح عيادة؟ عيادة للنساء، عيادة للنساء رحمني الله وإياك، ما هو عيادة تطبب الرجال، وإلا بعدين رح يكون زباينها كلهم من الرجال. أنت يا رجل عندما أقول لك 99% ونصف زبائن زوجتك في العيادة كلهم رجاجيل، بالله ما عندك غيره أنت، ما عندك غيره. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما حكم حجز الأماكن في الحرمين ودفع النقود؟ هذا من الأذايا والبلايا، هذا من الأذايا والبلايا. وقد روى أصحاب السنن والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نقرة في الصلاة كنقرة الغراب، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سمع الله الله أكبر، سمع الله الله أكبر، هذا سرقة. نقرة كنقرة الغراب، وافتراش كافتراش السبع، يضع الذراع كده، بعض الناس يسجد يضع ذراعيه كده، هذا افتراش كافتراش السبع. وأن يوطن أحدنا مكانا في المسجد كما يوطن البعير، انتبهوا، لا سيما بعض العباد عنده ورا سارية ألف، عنده مكان خلاص اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يا ويلك ويا ظلام ليلك لو جيت وجلست مكانه وكأنه مكان اشتراه من الآباء والأجداد. ما يصير، ما يصير. أو في المسجد الحرام الآن في العشر الأواخر، كل واحد يجيب له أجراء يقول له خذ هذه 500 ريال كل ليلة تحجز للمكان هذا، هذا ما يجوز، حرام، هذا ما يجوز في بيت الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى والحديث فيه ضعف يسير من المناخ من سبق، فكذلك الحرم اللي يتقدم في الساعة الأولى يصف في الصف الأول، ها؟ أما تحجز سجادة تروح تفطر وتتعشى وتتسحر وبعدين يجيك السادن، ها؟ يجيك السدنة يبرحون ذات اليمين وذات الشمال، هذا من البدع وهذا من النهي، والنهي يقتضي التحريم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوطن الرجل في المسجد مكانا كما يوطن البعير، وله معنى آخر ذكروني في الغد إن شاء الله أذكره لكم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم احشرنا مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا.